كتاب الرجوع إلى الله، الكاتب قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث، بصوت رامي يوسف، باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. ما دامت الخطية انفصالا عن الله، تكون التوبة إذن هي الرجوع إلى الله، وما دامت الخطية خصومة مع الله أو خيانة لله، تكون التوبة إذن هي المصالحة مع الله. وعن هذين الموضوعين يتحدث هذا الكتاب. مقدمة: الجزء الأول من هذا الكتاب يشمل موضوعين: ألف، الخطية هي انفصال عن الله، وقد ألقينا في هذا الموضوع محاضرتين في الكاتدرائية الكبرى يومي الجمعة 15/10/76 و 27/7/79. به، الرجوع إلى الله، وقد ألقينا في هذا الموضوع ثلاث محاضرات في الكاتدرائية الكبرى أيام الجمعة يوم 19/8/77 بعنوان ارجعوا إلي أرجعوا إليكم، يوم 6/6/1980 بعنوان الرجوع إلى الله، يوم 17/7/1981 بعنوان العودة إلى الله. أما الجزء الثاني وهو الصلح مع الله، فقد ألقينا فيه محاضرتين في الكاتدرائية الكبرى في يومي الجمعة 21/3/75 و 12/11/1976، في محاضرتين عن كيف أصطلح مع الله بتاريخ 27/11/70 و 4/12/1970. أضيفت إليهما محاضرة أخرى عنوانها الخطية خيانة، ألقيت في الكاتدرائية يوم 13/4/1973 خلال أسبوع الآلام. ومن ثمرة هذه العشر محاضرات أصدرنا هذا الكتاب. شنودة الثالث: الخطية انفصال عن الله وقديسيه. ما هي الحياة الروحية؟ أليست هي الالتصاق بالله؟ كما يقول المرتل في المزمور: أما أنا فخير لي الالتصاق بالرب، مزمور 73:28. بل هي أكثر من هذا الالتصاق أيضا، إنها الثبات في الرب، حسبما قال لنا: اثبتوا في وأنا فيكم، يوحنا 15:4. إنها حياة إنسان ثابت في الرب، يتمتع بعشرته ويتمتع بمحبته، يحتفظ بالله في قلبه ويعيش هو في قلب الله. فهل الخاطئ إنسان ثابت في الله وثابت في محبته؟ كلا، فالخاطئ له طريق آخر غير طريق الله، إنه قد انفصل عن الله في التصرف وفي الإسلوب وفي المشيئة، فأصبحت له مشيئة غير مشيئة الله، وصار يريد ما لا يريده الله. إنه إنسان يتحدى الله بلا خوف ويكسر وصاياه، وفي كسره لوصايا الله يكون قد انفصل عن محبته أيضا، لأن الرب يقول: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، يوحنا 15:15. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، يوحنا 15:21. الخطية إذن هي انفصال عن محبة الله وعن وصاياه، هي حياة إنسان قد أعلن استقلاله عن الله وعن ملكوته، وصار يسلك حسب هواه دون أن يضع الله أمامه. إنه إنسان قد انفصل عن الله وتمسك بأن تكون له شخصية قائمة بذاتها، بعيدة عن توجيه الله وقيادته، تفعل ما يحلو لها كما حدث حينما طلب بنو إسرائيل لهم ملكا يحكمهم بدلا من حكم الله لهم. فقال الله لصموئيل النبي: هم لم يرفضوك أنت، إنما إياي قد رفضوا. صموئيل الأول 8-7. رفضوا أن أملك عليهم، رفضوا حياة التسليم التي يحياها أولاد الله في طاعة وخضوع لمشيئته. والملك الذي صار لهم شاول سلك هو أيضا حسب هواه، مستقلا على الله، لا يريد أن الله يدبر له أموره أو يدير له أموره، بل كان يدير كل شيء بفكره الخاص دون أن يسأل عن مشيئة الله أين هي. فالخطاة ينفصلون عن إرادة الله، وينفصلون أيضا عن إدارة الله. وقد عبر الله عن هذا الانفصال بقوله: رفضوني وتركوني، فقال: تركوني أنا ينبوع الحياة، وحفروا لأنفسهم آبارا مشققة لا تضبط ماء. أرمية 2:13. وقال أيضا: رفضوني أنا الحبيب مثل الميت المرذول. مزمور 37:21. نعم، إن الخطية هي انفصال عن الله، ترك له ورفض له. الخاطئ لا يشعر بحب الله ولا بدالة معه، إنه انفصل عن الله، ليس فقط في سلوكه وفي تصرفه، وإنما أيضا في قلبه وفي حبه ومشاعره. أصبح القلب يحب أشياء أخرى قد حلت محل الله فيه، ولم يعد الله في اهتمامه، بل صار يهتم بأمور أخرى غير الله، هي التي تشغل الآن فكره وتشغل وقته وتشغل قلبه. ففي حالة الخطية ينفصل القلب عن الله على قدر ما يحب العالم الحاضر، فإن صارت محبته للعالم كاملة يكون انفصاله عن الله كاملا، لأن محبة العالم عداوة لله. يعقوب 4:4. إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب. يوحنا 2:15. لا يمكن إطلاقا أن يجمع أحد بين ضدين، محبة الله ومحبة الخطية، وعليه أن يختار إما هذه وإما تلك. إن عشت مع الله لابد أن تنفصل عن الخطية، وإن عشت في الخطية تكون بالضرورة منفصلا عن الله، تنفصل عنه وعن ملكوته وعن مشيئته وعن وصاياه وعن محبته وعن عمله وعن الشركة معه. وكما قال الرسول: الله نور ليست فيه ظلمة البتة. إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق. رسالة يوحنا الأولى 1:5-6. الله نور والخطية ظلمة، وقد قال الكتاب: أية شركة للنور مع الظلمة. كورنثوس 2:6-14. الذي يعيش في الظلمة يكون بلا شك قد انفصل عن النور، أي عن الله. والناس الذين انفصلوا عن السيد المسيح ورفضوه قيل عنهم إنهم أحبوا الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة. يوحنا 3:19. إذن فأنت بالخطية ترفض الشركة مع الله، وأية شركة؟ الحياة الروحية هي شركة مع الروح القدس، كما نسمع في البركة في آخر كل اجتماع. كورنثوس 2:13-14. وبهذه الشركة نصير شركاء الطبيعة الإلهية. بطرس 2:1-4. لا نصير شركاء في الجوهر أو في اللاهوت، حاشا، إنما نصير شركاء في العمل. روح الله يشترك معنا في العمل، يعمل فينا ويعمل معنا ويعمل بنا. فهل أثناء الخطية يكون روح الله مشتركا معك، أم أنت تكون قد فضضت هذه الشركة وانفصلت عن عمل الروح وقلت للرب لك طريقك ولي طريق، وأصبحت بهذا الانفصال عن روح الله تخالف التحذير الذي قال فيه الرسول لا تطفئ الروح، رسالة تسالونيك الأولى 5:19. لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم، أفسس 4:30. إن الخاطئ لا ينفصل عن شركة الروح فقط، بل إنه بالأكثر يقاوم الروح، كما في التوبيخ الصادر من القديس استفانوس، أعمال 7:51. الخطية هي انفصال عن الروح القدس وعن الابن أيضا، الابن الذي هو حكمة الله، كورنثوس الأولى 1:23. لابد أن تكون منفصلة عنه النفوس التي لقبت بالجاهلات، كما في مثل العذارى الجاهلات متى 25:2. فالتصرفات التي تصدر عن الخطاه هي تصرفات جاهلة منفصلة عن الحكمة الإلهية، نقول عنها للرب في القداس جهالات شعبك. وهكذا قيل في سفر الجامعة، إن الجاهل يسلك في الظلام، جامعة 2:14. الخطية هي انفصال عن المسيح إذن، أقنوم الحكمة. المسيح الذي قال لنا أنتم في وأنا فيكم، يوحنا 14:20. كيف يمكن أن يكون فينا أثناء ارتكابنا للخطية؟ كيف يمكن أن نكون فيه ونحن في الخطية في نفس الوقت؟ واضح أنه إن كانت الخطية فينا نكون وقت ذاك في حالة انفصال عن المسيح. وكيف نكون أثناء الخطية هيكلا للروح القدس؟ كيف يكون روح الله القدوس ساكن فينا، كورنثوس الأولى 3:16، ونحن نرتكب الخطية بينما هيكل الله مقدس هو، كورنثوس الأولى 3:17. لا شك أن الخطية انفصال عن الله وعن شركته، إنها انفصال عن القداسة التي بدونها لا يعاين أحد الرب، لأنه لا يعاين الله إلا أنقياء القلب، متى 5:8. فالذي يفقد نقاوته بالخطية لا يمكن أن ترى عينه الله، بل يكون قد انفصل عنه. هكذا وقفت الخطية طوال تاريخها كحاجز بين الله والإنسان، وصار يمثل ذلك الحاجز المتوسط في خيمة الاجتماع، هذا الحاجز أو الحجاب الذي كان يفصل الشعب عن قدس الأقداس فلا يستطيعون الدخول إليه، خروج 26:33. رمزا إلى انفصالهم عن الله بالخطية، هذا الحاجز الذي هدمه المسيح بصليبه. ونحن في كل يوم بخطايانا نحاول أن نبنيها مرة أخرى. الكتاب يقول عن العذارى الجاهلات إنه قد أغلق الباب ووقفت هؤلاء الجاهلات خارجا، متى 25:11. بينهن وبين الرب هذا الفاصل، هذا الباب المغلق، يتضرعن قائلات يا ربنا يا ربنا افتح لنا، فلا يفتح لهن، بل يقول لهن إني لا أعرفكن، لقد انفصلنا عنه تماما وعن ملكوته وعن عرسه، وانفصلنا أيضا عن العذارى الأخريات الحكيمات. وفي قصة الغني ولعازر نقرأ عن نفس الانفصال، لعازر في حضن أبينا إبراهيم والغني ينظر من بعيد، وقد قال له أبونا إبراهيم: بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أهبثت. لوقا 16:26. الأبرار في الآخرة يكونون في أورشليم السمائية، مسكن الله مع الناس، وهذه لا يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع ركسا، إلا المكتوبين في سفر الحياة، رؤيا 21:27. ينفصل الأبرار عن الخطاة إلى الأبد، يفصل الله الأبرار عن الخطاة والقمح عن الزوان والخراف عن الجداء، ويطرح الأشرار في الظلمة الخارجية. الظلمة تعني انفصالهم عن النور، أي عن الله، وتعني انفصالهم عن المدينة المنيرة أورشليم السمائية. وعبارة الخارجية تعني أنهم خارج جماعة المفديين الغالبين الأبرار، بعيدا عن القديسين الذين كانت حياتهم بعيدة عن حياتهم ومنفصلة عنها. إذن الخاطئ سينفصل في السماء عن جميع أحبائه على الأرض. هنا على الأرض الكل معا، القديس مع الخاطئ، ولكنهم في السماء سينفصلون. فإن كان أحد على الأرض يحب إنسانا بارا، فإنه لن يراه في السماء إلا إذا تابها هنا وصار بارا مثله، واستحق بهذا أن يوجد في الموضع الذي سيوجد فيه ذلك البار. أما إن ظل خاطئا فقد انقطعت صلته بذلك الحبيب إلى الأبد، مهما كان ابنا أو أخا أو أبا أو صديقا، لابد أن يكون مثله ليتمتع بعشرته في الأبدية. فإن كان الاثنان اللذان يحبان بعضهما البعض خاطئين معا، فماذا يحدث؟ أقول إن العذاب الذي يلاقيه كلا منهما في الأبدية لا يعطيه فرصة أن يفكر في غيره، بل عذاب غيره يكون عذابا آخر مضافا إليه وليس متعة لعشرته. الحل الوحيد إذن الذي يجمع المحبين ليتمتعوا بالعشرة معا هي أن يحيوا هاهنا في بر ويجتمعوا معا في السماء. الخطية إذن تفصل الإنسان عن الله وعن القديسين وعن أحبائه، وتفصله عن الملائكة أيضا. فالكتاب يقول إن ملائكة الله حالة حول خائفيه وتنجيهم، مزمور 34:7. فإن كنت من خائف الرب تتمتع بعشرة الملائكة هنا وفي السماء أيضا. أما الخطاة فإنهم يفصلون أنفسهم عن طغمة الملائكة التي لا تحتمل أن ترى أعمالهم الرضية، بينما في وقت خطيتهم يحيط بهم الشياطين يشجعونهم على ما هم فيه. فالخطية إذن ليست هي انفصالا عن الله وحده، بل أيضا عن ملائكته وقديسيه وسماءه وملكوته في الأرض وفي السماء. واضح في قصة الابن الضال أنه انفصل عن أبيه، انفصل عن الآب، طلب ذلك ونفذه فعلا وذهب إلى قورة بعيدة، لوقا 15:13. وفي نفس الوقت الذي انفصل فيه عن الآب انفصل عن بيته الذي يرمز إلى الكنيسة بيت الله، وانفصل عن أعضاء أسرته الذين يرمزون إلى جماعة المؤمنين. وهكذا حدث للخروف الضال، انفصل عن الراعي وعن الحظيرة وعن باقي الخراف. في نفس الوضع حدث للدرهم المفقود، لوقا 15. الخطية انفصال عن الله وانفصال عن البر والخير بطبيعتها، إنها انفصال عن الخطة الإلهية التي رسمها الله لخلاصك، وانفصال عن الخط الإلهي الذي يريدك الله أن تسير فيه. هي انفصال عن الحق وسير في الباطل، والحق هو الله. يوحنا 14:6. بدأ الانفصال عن الله من أول خطية آدم. انفصل آدم عن المحبة والدالة والعشرة التي كانت بينه وبين الله، فأصبح يخاف منه ويختبئ من وجهه، وإن سمع صوته يهرب من لقائه، لا يستطيع أن يراه وبأي وجه يراه. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، انفصل آدم عن شجرة الحياة وعن الجنة مكان لقائه مع الله. تكوين 3:22-23. وماذا أيضا؟ انفصل كذلك عن الصورة الإلهية التي كانت له، فلم يعد بعد الخطية على شبه الله ومثاله. كانت نتيجة خطيئته هي الانفصال عن الله، ونفس الخطية ذاتها كانت انفصالا عن الله. فكيف ذلك؟ كان الله يدبر أمور آدم في الجنة ويرسم له الخط الذي يسير فيه، ولكن آدم في خطيئته بدأ يستقل عن الله ويرى ما هو الصالح لنفسه وما هو المستقبل الذي يشتهيه حين يصير هو وحواء مثل الله عارفين الخير والشر. تكوين 3:5. وبدأ الإنسان الأول يختار له أصدقاءه ومشيريه الذين يسمع لهم أكثر من الله، ويتصرف كشخصية مستقلة قائمة بذاتها. وهكذا انفصل عن الله في ذات الخطية وخالف الله. وقايين لما أخطأ انفصل أيضا عن الله وصار تائها وهاربا في الأرض، خائفا ومرتعبا، لأنه في انفصاله عن الله انفصل عن المعونة والسلام وليس عن البر فقط. وهكذا قال للرب عبارته المملوءة مرارة وحسرة: إنك قد طردتني اليوم ومن وجهك أختفي. تكوين 4:14. لعله نفس الخوف الذي خافه داود النبي حينما قال: لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. مزمور 50. إن عبارة حتى متى تحجب وجهك عني، مزمور 12، أخف بكثير من طرد الإنسان من أمام وجه الله كما حدث لقايين. وعقوبة شاول كانت أصعب إذ فارق روح الرب شاول. صموئيل 1:16-14. ولذلك قيل بعدها مباشرة: وبغته روح رديء من قبل الرب. لقد انفصل عن الله فأصبح للشياطين سلطانا عليه، صار كمدينة غير محصنة وكبيت بلا حماية تعبث به الشياطين. ما أصعب التدرج في الانفصال عن الله؟ عصيان لله، خصومة مع الله، انفصال عن الله، حجب وجه الله عن الإنسان، مفارقة روح الرب للإنسان، طرحه من قدام وجه الله لتبغته الأرواح الرديئة. بل هناك وضع أصعب في الانفصال، وهو ما قيل عن الغصن الذي لا يصنع ثمرا، إنه يقطع ويلقى في النار. يوحنا 15:6، متى 3:11. نهاية مؤلمة حقا لغصن كان في يوم من الأيام من أغصان القرمة، ولكنه الآن انفصل عنها وعن باقي الأغصان. إذن فالخطية كذلك هي انفصال عن الكنيسة، الخطية انفصال عن جماعة القديسين، الكنيسة هي جماعة من القديسين يعيشون في طاعة الله. وفي قانون الإيمان نقول: نؤمن بكنيسة واحدة مقدسة. وحتى الكنيسة كمكان هي موضع مقدس للرب. نقول عنه في المزمور: ببيتك تليق القداسة يا رب. مزمور 96. ويقول الله لشعبه لتكن محلتك مقدسة. تثنية 23-14. لذلك فإن الخاطئ بخطاياه أو بهرطقته يفصل نفسه سلوكيا أو فكريا عن جماعة المؤمنين المقدسة أو تفصله هي. إن مجرد أعمال الخاطئ تفرزه عن جماعة المؤمنين، حياته غير حياتهم، ومبادئه غير مبادئهم، وسلوكه وشكله، طرقه وأساليبه، كل ذلك يجعله منفصلا عنهم روحا وفكرا ومنهجا، بل حتى لغته وألفاظه تختلف عن لغة القديسين وألفاظهم. وكما قيل لغتك تظهرك. متى 26-73. لذلك فإن هذا الانفصال واضح، يقول فيه يوحنا الرسول: بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظاهرون. رسالة يوحنا الأولى 13. إنه انفصال في النوعية، في السلوك، في محبة الله، تمايز واضح بين صفات الخراف وصفات الجداء. من المفروض أن تكون الكنيسة واحدة في الفكر والإيمان والروح، ومن يشذ عن هذا الوضع إنما يعبر عن انفصاله الشخصي عن هذه الروح الواحدة. فإن صار بهذا خطر على الجماعة المقدسة فإنها تفصله من عضويتها بعد أن فصل نفسه عمليا. وفي هذا يقول الكتاب: اعزلوا الخبيث من بينكم. كورنثوس الأولى 2:7-11. إنها عملية فصل تقوم بها الكنيسة لتبقى عضويتها مقدسة. ومن جهة المنحرفين في الإيمان نرى القديس يوحنا الرسول الذي تكلم عن المحبة أكثر من جميع الرسل يقول من جهة هؤلاء المنحرفين: إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة. رسالة يوحنا الثانية 10-11. ومن هنا كانت المجامع المقدسة تفصل الخارجين عن الإيمان، وينطبق هنا مبدأ خارج المحلة المعروف في العهد القديم. تحدث عملية فصل، وما يختص بالخطية وبكل ما هو دنس يكون خارج المحلة، مثلما حدث مع مريم أخت موسى وهارون لما تقولت على موسى نبي الله وضربها الله بالبرص عقابا لها. حجزت مريم خارج المحلة 7 أيام، عدد 12-15. وبسبب هذا أيضا كانت الذبائح التي عن خطايا الشعب والتي يدخل بدمها إلى الأقداس تحرق أجسامها خارج المحلة. عبرانيين 13-11. وتبقى المحلة مقدسة. شعوب الأرض في العهد القديم كانت تفصلهم خطاياهم عن الشعب المقدس، وكان الفلك أيضا مثالا لهذا الفصل. نوح وأولاده ونساءهم كانوا في الفلك ويمثلون الذين نالوا الخلاص وصاروا تحت قيادة الله مباشرة، أما الخطاة غير المؤمنين فكانوا خارجا تحت حكم الموت، تجرفهم المياه فتبيدهم وتبيد خطاياهم معهم. إنهم رفضوا أن يدخلوا مع نوح إلى الحياة لأن كل أعمالهم كانت غير أعماله. لقد فصلوا أنفسهم عن الله الذي خلقهم للحياة. وعن أمثال هؤلاء يقول القديس يوحنا الحبيب: منا خرجوا، ولكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا. يوحنا 2:19. لقد فصلوا أنفسهم عنا ولم يعودوا منا. وعبارة لم يكونوا منا تشبه عبارة السيد إني لا أعرفكن قط، متى 7:23. انظروا إلى يهوذا، كان واحدا من الاثنى عشر، ولكنه لعلة كانت تنطبق عليه عبارة لم يكونوا منا التي قالها القديس يوحنا الحبيب. كان منا من جهة العدد وأمام الناس، ولكنهم لم يكن منا حسب قلبه ونيته. ولذلك فهو قد جلس إلى العشاء مع باقي التلاميذ بغير استحقاق، ولما أخذ اللقمة دخله الشيطان. ويقول الكتاب ذاك لما أخذ اللقمة خرج للوقت، يوحنا 13:30. وبخروجه فصل نفسه عن التلاميذ إلى الأبد. وديماس تلميذ بولس الرسول صار في طريق يشبه يهوذا، كان منا واحدا من الكارزين الكبار، من مساعد القديس بولس الرسول. ذكره القديس في رسالته إلى أهل كولوسي إلى جوار اسم القديس لوقا الطبيب، كولوسي 4:14، وذكره في رسالته إلى فيليمون وأرسترخس وقبل لوقا، فيليمون 4:24. ولكنه يبدو أنه لم يكن منا، لأنه لما أحب العالم الحاضر فصل نفسه عن الرسل. وهكذا يقول القديس بولس في خاتمة مأساة هذا الإنسان: ديماس تركني لأنه أحب العالم الحاضر، رسالة تيموثاوس 2:14. انفصل ديماس عن القديس بولس، محبته للعالم فصلته عن الخدمة كلها، ولم يعد اسمه يذكر في الكتاب ولا في جماعة المؤمنين، والتاريخ يذكر له نهاية مفجعة. إنه لم يحتمل صليب المسيح في الخدمة ففصل نفسه. والخطية غالبا ما تكون انفصالا عن صليب المسيح، إنها انفصال عن الباب الضيق الذي أمرنا الرب بالدخول منه، متى 7:13. وانفصال عن الضيقات التي قال عنها الرسول إنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله، أعمال 14:22. الخطية هي محبة العالم والباب الواسع والطريق الرحب، وكل هذا لا يتفق مع صليب المسيح الذي قال عنه الرسول: صلبت للعالم وصلب العالم لي، غلطية 2:20. فمن يفصل نفسه عن الصليب يفصل نفسه عن الله وعن جماعات المؤمنين. ما أسهل إن عرف إنسان الخطية أن ينفصل عن الكنيسة، ينفصل عن خلطة القديسين، ويبحث له عن مجموعة أخرى توافقه في أسلوبه ولا تبكته على خطاياه، وينفصل أيضا عن الكنيسة وعن الاجتماعات الروحية وعن التناول والاعتراف. يخطط لنفسه خطة جديدة بحيث يمارس خطاياه دون أن يتبكت من أحد، بل حتى الكتاب المقدس والكتب الروحية ينفصل عنها أيضا، لأنه لا يستطيع أن ينفذ ما تأمر به من روحيات. هذا لم تفصله الكنيسة، لكنه فصل نفسه بنفسه. هو قد انفصل من الداخل، في داخل قلبه وشعوره، في أسلوب فكره واتجاهات حياته. أحب شهوة الجسد أو شهوة العيون أو تعظم المعيشة، رسالة يوحنا الأولى 2:16، أو أحب المال مثل الشاب الغني الذي انفصل عن المسيح ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة، متى 19:22. خطورة الانفصال وإمكانية الرجوع. أما أنت يا أخي فلا تسمح للشيطان أن يفصلك عن الله ويقتادك خطوة خطوة بعيدا عنه حتى يفصلك تماما ويقطع كل الروابط الروحية التي تربطك بمحبة الرب. إنما استيقظوا بسرعة إلى نفسك والتفتوا إلى خلاصك. تأكد أنك أنت الخاسر بانفصالك عن الله. إنك بهذا الانفصال تخسر نقاوة قلبك وتخسر سمعتك وتخسر أبديتك، تخسر الحياة الحقيقية التي هي المتعة مع الله، وتخسر نفسك. استخسر الأبدية السعيدة وعشرة القديسين، وفي مقابل ذلك لا تحصل على شيء ها هنا. وكما قال السيد المسيح له المجد: ماذا سيستفيد الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ متى 16:26. ماذا تستفيد إن فصلت نفسك عن الله وملائكته وقديسيه وأصبح مصيرك هو الظلمة الخارجية في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت؟ رؤيا 20:15. ويصدر عليك الحكم الإلهي الذي لا استئناف له. ولكن الآن ما تزال أمامك فرصة للرجوع إلى الله. يقينا إنك لا تستطيع أن تستمر في هذا الانفصال عن الله. في قلبك صوت ثائر عليك يدعوك أن تصطلح مع الله، وهو نفسه يريد لك هذا الرجوع، لأن انفصالك عن الله ليس هو الوضع الأصيل ولا هو القصد الإلهي من خلقتك. أنا أعرف أنك لابد سترجع، لن تجد راحتك في هذا العالم المتعب، وحينئذ سترجع إلى الله، ولعله سينطبق عليك تلك العبارة الجميلة التي وردت في قصة الفلك: إن الحمامة إذ لم تجد موضعا لرجليها رجعت مرة أخرى إلى الفلك. تكوين 8:9. والفلك هو سفينة النجاة، حيث تكون في أمان من طوفان العالم الحاضر. لا تنتظر حتى يرسل إليك ضيقة ترجعك، بل ارجع من نفسك حبا لله وحبا للخير وحبا للملكوت الأبدي. أعرف أن الخطية قد فصلتك عن كل ما هو خير، ولم تقدم لك عوضا عن ذلك، فقد خسرت الله بلا مقابل. هوذا بولس الرسول يدعو كل مشتهيات العالم نفاية، ويقول في معرفته للرب: خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. فيليب 3:8. بل يقول أيضا: إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل معرفة المسيح ربي. جاهد إذن بكل قوتك لتضع نهاية لهذا الانفصال. وإن لم تستطع، أصرخ إلى الله وقل له: أنا يا رب لا أستطيع أن أبعد عنك لحظة واحدة. ولا ترفت عين، أنت بالنسبة إلي هو الحياة ذاتها، لي الحياة هي المسيح. أنا إن فصلت عنك أصير ضائعا بلا هدف، وتصبح حياتي بلا وزن، وكأني ميت أو لا وجودا لي. وجودي الحقيقي هو فيك، في لبي 3:9. لا يمكن أبدا أن أنفصل عنك، وإن انفصلت في وقت ما ثق تماما أنه وضع مؤقت وغير طبيعي، وأنا لا أريده. لذلك أرجعني إليك بأية وسيلة، رد نفسي، لأنه بدونك لا أعيش، فبك أحيا وأوجد وأتحرك. أعمال 17:28. إذا انفصلت عنك أنفصل عن القوة والنعمة وأصبح لا شيء، أعود ترابا كما كنت، بل عصافة تذريها الريح. مزمور 1. لذلك لا تسمح يا ربي أن أنفصل عنك، رد نفسي واهدني إلى سبل البر لأجل اسمك. مزمور 23. لك المجد من الآن وإلى الأبد، آمين. الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الله. ارجعوا إلي بكل قلوبكم، يوئيل 2:12. ارجعوا إلي أرجع إليكم، ملاخي 3:7. توبوا وارجعوا فتمحى خطاياكم، أعمال 3:19. قصة الانفصال عن الله. علاقة الإنسان بالله بدأت طيبة جدا، كلها محبة. الله هو الذي بدأ هذه العلاقة بأن خلق الإنسان ونفخ فيه نسمة حياة وجعله على صورته ومثاله، ووضعه في الجنة ومنحه سلطانا على كل ما فيها من كائنات، وكون علاقة معه، وكان يظهر له بين الحين والآخر ويتحدث معه، وكان الإنسان صديقا لله يتمتع برؤياه في الجنة ويأخذ المعرفة منه مباشرة. فكان الله هو المرشد الروحي للإنسان في كل شيء، وهو الذي أعطاه الإرشاد الأول بالوصية. إذن كيف حدثت الخطية؟ كيف تمت؟ الخطية في كلمة واحدة هي الانفصال عن الله، هي استقلال الإنسان عنه لكي يعمل ما يريد، ونتيجة لهذا الانفصال حدثت باقي الإشكالات وباقي الخطايا. كيف إذن حدث هذا الانفصال؟ وكيف تطور؟ وما نتائجه؟ 1. انفصل عن عشرة الله. انفصل الإنسان عن عشرة الله، وبدأ يكون له علاقة مع كائن عاقل غيره. وللأسف كانت هذه العلاقة الجديدة مع عدو الله، مع الشيطان، الحية القديمة، رؤيا 12:9. 2. وانفصل عن الله في المعرفة، فبعد أن كان يأخذ معرفته من الله وحده، بدأ يأخذ المعرفة من طريق آخر، من الحية ونصائحها وشكوكها، وأيضا توقع أن يأخذ المعرفة من شجرة المعرفة التي نهاه الله عنها، وبهذا وقع في انفصال آخر. 3. انفصل عن وصية الله وكلمته المقدسة. 4. انفصل عن الله في شهوات قلبه، فصار يشتهي الشجرة ويشتهي الثمر، وجدها شهية للنظر، جيدة للأكل، تكوين 3:6. وهكذا وقع في شهوة الأكل أيضا، وفي شهوة المادة، وشهوة الأكل من الشجرة كان سببها شهوة أن يصير مثل الله كما أغرته الحي. تكوين 3:5. 5. وبانفصاله عن الله انفصل عن الحق، لأن الله هو الحق، وإذا انفصل الإنسان عنه انفصل عن الحق واتبع الباطل. والمعروف أن الحق ثابت والباطل كثير التغير، فلما انفصل الإنسان عن الحق ودخل في الباطل دخل في تغييرات لا تنتهي، وأصبح كل يوم في حال وكل يوم في شعور، صار مخلوقا متغيرا غير ثابت على وضع. 6. وبانفصاله عن الله انفصل عن الحياة، لأن الله هو الحق والحياة. يوحنا 14:6. وإذ انفصل الإنسان عن الحياة الحقيقية التي هي الثبات فالله، أصبح من الناحية الروحية ميتا، حسبما قال الآب عن ابنه الضال: ابني هذا كان ميتا، لوقا 15:24. وصار ينطبق على الإنسان قول الرب: لك اسم أنك حي وأنت ميت. رؤية 3:1-7. وبانفصال الإنسان عن الله انفصل عن القوة، مصدر قوته كان هو الله، وبانفصاله عن الله انفصل عن القوة، فصار ضعيفا ينتصر عليه الشيطان، وتقوى عليه حتى الحيوانات، وينتصر عليه أخوه الإنسان، وتنتصر عليه ذاته كذلك. أصبح مخلوقا ضعيفا لا يستطيع أن يقوم بذاته أو يقيم ذاته. 8. بانفصاله عن الله انفصل عن سلطته، انفصل عن السلطان الذي أعطي له من الله على باقي الكائنات الحية، فلم يعد له سلطان على وحوش الأرض كما كان من قبل. 9. وانفصل أيضا عن وقاره وهيبته، فارقته الهيبة التي كانت له كصورة الله ومثاله، وقد فقد هذه الصورة بسكوته في الخطية، وفي فقده لوقاره طرد من الجنة، ووقف أمام الله كمذنب مستحق للعقوبة. والشيطان إذا رأى الإنسان مطرودا من الله ومذنبا ومعاقبا وجدها فرصة فسيطر عليه، وأقام الشيطان نفسه رئيسا لهذا العالم، وأصبح هكذا لقبه رئيس هذا العالم. يوحنا 14:30. 10. وبانفصال الإنسان عن الله بدأ ينهار ودخله الخوف، بدأ يخاف من الله بدلا من الدالة والحب، ثم صار يخاف من أخيه الإنسان كما خاف قايين وقال: يكون كل من وجدني يقتلني. تكوين 4:14. وصار أيضا يخاف من الوحوش، ودخله القلق والاضطراب والهم. 11. وبانفصاله عن الله انفصل عن حياة الروح، وهكذا سيطرت عليه المادة وسيطر عليه الجسد، ووقع في خطايا الجسد، وأصبحت خطايا الجسد تحارب حتى الأنبياء ورجال الله، فوقع فيها شمشون وداود وسليمان وغيرهم، وقيل أنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. أمثال 7:26. 12. وبانفصال الإنسان عن الله تمادى في الخطية، شيئا فشيئا بدأت خطاياه تزيد، وأخذ الإنسان يتهاوى شيئا فشيئا ويتمادى في أعمال الشر والنجاسة، ويخترع فيها فنونا وحيلا، إلى أن أصبحت خطاياه أكثر من شعر رأسه. هذا هو تاريخ الخطية على الأرض، وانفصال الإنسان عن الله، تاريخ يسجل مأساة إنسان. نفهم منه أن الخطية لا تستريح حتى تكمل. الشيطان إذا أوقع إنسان في خطية لا يكتفي بها، بل يظل يتدرج معه حتى يهلكه ويصيره بلا مقاومة. فما هو الحل إذن؟ الحل الوحيد هو الرجوع إلى الله وتكوين علاقة معه. إن كانت الخطية هي الانفصال عن الله، فالعلاج الوحيد الانفصال عن الخطية والرجوع إلى الله، ولا علاج غير هذا. انفصل عن الخطية بكل قوتك، ليس فقط من أجل أنها أتعبتك أو من أجل الدينونة والعقاب، إنما لأن هذه الخطية أبعدتك عن الله وفصلتك عن العشرة الحلوة معه. ما معنى الرجوع إلى الله؟ معناه باختصار تكوين علاقة حقيقية قلبية معه. أقول علاقة وليس مجرد مظاهر خارجية أو ممارسات. البعض يظن أن الرجوع إلى الله معناه برنامج في الصلاة والصوم والتداريب الروحية والقراءات الروحية والاجتماعات والمطانيات. كل هذا حسن وجميل، ولكن هل فيه علاقة قلبية مع الله أم لا؟ هل فيه حبا لله أم لا؟ بدون هذه العلاقة القلبية وبدون هذا الحب لا تكون قد رجعت إلى الله. مهما كانت لك صلاة وأصوام وقراءات ومطانيات، إنما بالعلاقة مع الله بالحب. بدون هذه العلاقة القلبية وبدون هذا الحب لا تكون قد رجعت إلى الله، مهما كانت لك صلاة وأصوام وقراءات ومطانيات. إنما بالعلاقة مع الله وبالحب تأخذ كل هذه الوسائط الروحية فاعليتها وقوتها. فالقلب أولا، ومنه تصدر هذه الممارسات. ولهذا يقول الرب في سفر يوئيل النبي 2:12-13: ارجعوا إلي بكل قلوبكم. يوئيل 2:12 يقول: ارجعوا إلي بكل قوتكم وبالصوم والبكاء والنوح، مزقوا قلوبكم لا ثيابكم، وارجعوا إلى الرب إلهكم. إذن الرجوع القلبي هو المطلوب. القلب أولا، ومن هذا القلب الراجع والمنصحك أمام الله يأخذ الصوم قوة، وكذلك الدموع. عجيب أن كثيرا من الناس يتمسكون بالوسائط وينسون الله، كإنسان كل همه أن يتلو مجموعة من المزامير، إن لم يتلوها يكون حزينا، وإن أكملها يصير سعيدا، حتى لو لم تكن له علاقة بالله أثناء تلاوتها. كلا، ليس الأمر هكذا. إن المزامير لها قوتها الروحية الجبارة، ولها بركتها وتأثيرها وفاعليتها، بشرط أن تكون صادرة من القلب بعلاقة مع الله. أما بغير هذه العلاقة وبغير مشاعر القلب، فقد تصلي ومع صلاتك يسري الفتور والسرحان وطياشة الفكر، وقد تصلي بلا عاطفة وبلا حرارة وبلا إيمان ودون شعور بالوجود في حضرة الله. لقد تحول الأمر إلى مجرد ممارسة بدون علاقة قلبية في الداخل تعطي هذه الممارسة وزنا وقيمة. أو كإنسان يصوم والله ليس في صومه، كل همه يتركز في فترة الانقطاع وتطويلها وفي زهد الطعام ونسكه، ربما لا يأكل شيئا حلوا أو لا يأكل شيئا مطبوخا أو يقتصر على الماء والخبز والملح، فإن فعل ذلك يكون راضيا عن نفسه شاعرا أنه ناجح في صومه. أما استخدام الصوم كوسيلة توصله إلى الله فربما يكون أمرا لم يخطر على باله. إن القلب هو الأساس، وبه نميز بين اثنين: إنسان يصلي المزامير فيخرج بها الشياطين، وآخر يصلي المزامير وكأنه لم يصل، إذ لا علاقة في قلبه مع الله. هناك من يصوم فينال مراحم الرب وغفرانه كما فعل أهل نينوى، وغيره يصوم فلا يقبل الله صومه كما حدث للفريسي. القلب إذن هو الحكم، والرجوع إلى الله نريده بالقلب. كذلك الرجوع إلى الله معناه الرجوع الدائم الثابت، الرجوع الذي لا نكسة فيها، لأن هناك أناسا يظنون أنهم قد رجعوا إلى الله بينما يحيون مترددين يوما معه وربما بحرارة شديدة، ويوما في شهوات العالم ورغباته، كما قيل في قصة الفلك عن الغراب الذي أطلقه نوح إنه خرج مترددا، تكوين 8:7. لا يكون رجوعك إلى الله إذن هو رجوع في مناسبات أو في أصوام أو في تأثرات معينة أو فترات تدريبات، رجوعا موسميا تعود بعده إلى الخطايا السابقة منفصلا عن الله مرة أخرى. خذ درسا في الرجوع إلى الله من قصص القديسين. القديس موسى الأسود مثلا حينما رجع إلى الله رجع بكل قلبه ولم يعد إلى خطاياه الأولى مرة أخرى، بل ظل ينمو وينمو حتى تحول إلى مرشد روحي وقدوة لكثيرين، ومريم القبطية وبيلجيا وأوغسطينوس وغيرهم، كل أولئك رجعوا إلى الله ولم ينفصلوا عنه مرة أخرى، إنما تقدموا باستمرار في النمو الروحي من حياة التوبة إلى حياة القداسة. والرجوع إلى الله معناه الرجوع بقلب جديد، والله نفسه يقول في ذلك: أعطيكم قلبا جديدا أجعل روحا جديدا في داخلكم، خروج 36:26. والقديس بولس الرسول يقول: تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، رومية 12:2، أي بفكر جديد يزن الأمور بميزان غير ميزانه السابق، فقد أصبحت للروحيات عنده قيمتها، وفقدت الخطية تأثيرها عليه، ويكون الرجوع إلى الله بالصوم والتذلل كما رجع إليه أهل نينوى. سمعوا إنذار النبي إنه بعد 40 يوما تنقلب المدينة، يونان 3:4، ولكنهم لم ييأسوا من مراحم الله ورجعوا إليه بالصوم والتذلل. فماذا فعلوا؟ نادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم، وبلغ الأمر ملك نينوى، فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد، وهكذا تغطى جميع الناس بالمسوح وصرخوا إلى الله بشدة ورجعوا عن طريقهم الرضية، فرجع الله إليهم. نفس الصوم والتذلل نراه في سفر يوئيل 12:15-17، حيث قال: قدسوا صوما، نادوا باعتكاف، اجمعوا الشعب، قدسوا الجماعة، ليخرج العريس من مخدعه والعروس من حجلتها، ليبكي الكهنة خدام الرب بين الرواق والمذبح. وفي نفس الوضع نراه في صوم دانيال النبي وتذلله، يقول: فوجهت وجهي إلى الله طالبا بالصلاة والتضرعات وبالصوم والمسح والرماد، وصليت إلى الرب إلهي واعترفت. دانيال 9:3. كنت نائحا 3 أسابيع أيام، ولم آكل طعاما شهيا، ولم يدخل في فمي لحم ولا خمر، ولم أدهن. دانيال 10:2-3. والرجوع إلى الله يتميز بالحرص والتدقيق والجدية. الذي يرجع إلى الله يكون فرحا جدا برجوعه، حريصا على هذا الصلح الذي تم بينه وبين الله، لذلك يكون مدققا جدا لئلا تصيبه نكسة فيسقط كما كان. لقد جرب من قبل مشاكل التساهل مع الخطية، وكيف أنه إذا تساهل مع الفكر يتحول إلى شعور في القلب، ثم إلى شهوة تشتعل داخله، وتبدأ الخطية تسيطر عليه ويصبح من الصعب أن يفلت منها. لذلك يدقق في كل فكر ومع جميع الحواس، يدقق في الخطايا التي تبدو صغيرة مثلما مع الخطايا الواضحة الخطأ، ويقول مع النشيد: خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغارة المفسدة للكروم، نشيد 2:15. ويقول للخطية وهي في أولها: طوبى لمن يمسك أطفالك ويدفنهم عند الصخرة، مزمور 137:9. وهكذا يكون أمينا في القليل. بهذا التدقيق تختبر أمانتك في الرجوع، لأنك إن تساهلت مع الخطية لا تكون أمينا في رجوعك إلى الله، ويكون قلبك ضعيفا من الداخل يسهل سقوطه. والرجوع الحقيقي إلى الله هو رجوع بقوة، رجوع يمنحك فيها الله قوة تلمسها في كل نواحي حياتك الروحية، قوة في الانتصار على الخطية، وقوة في النمو الروحي وفي الارتفاع إلى فوق، وكما قيل عن ذلك في سفر أشعياء النبي: يعطي المعي قدرة، يجددون قوة، ويرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون، أشعياء 40:29-31. شمشون الجبار فقد قوته لما أخطأ، لأن نعمة الله فارقته، لكنه لما رجع إلى الله عادت إليه قوته. اطلب من الرب إذن أن يعطيك قوة ترجع بها، وأن يعطيك قوة تلازمك في رجوعك إليه، قوة من روحه القدوس، وقوة تحسها في كل عمل تمتد إليه يدك، كما قال في المزمور الأول عن الرجل البار: وكل ما يعمله ينجح فيه. مزمور 1:3. كإنسان كان مريضا جدا ثم نقلوا إليه دما فتقوى، ينقل الدم عاد إليه نشاطه وعادت إليه حيويته ودخلت فيه قوة. هكذا أيضا التائب الراجع إلى الله، حينما تدخله قوة من عمل روح الله فيه. ولهذا كلما تجد نفسك ضعيفا ارفع نظرك إلى فوق وقل للرب في صراحة تامة: لماذا هذا الضعف في؟ هل تخلت عني نعمتك بسبب خطاياي؟ أرددنا يا الله، أنر بوجهك علينا فنخلص. ما أجمل هذا المزمور الذي جعلته الكنيسة لحنا ترتله لله، قائلة له في تضرع: أيها الرب إله القوات، ارجع واطلع من السماء، انظر وتعهد هذه القرمة التي غرستها بيمينك. مزمور 80:14-15. فهل يرجع الله ويتعهد هذه القرمة؟ وهل يريد لنا الله أن نرجع إليه؟ الله يريدنا أن نرجع، إنه ينادينا في حب: ارجعوا إلي فأرجع إليكم. ملاخي 3:7. وتحمل هذه العبارة كثيرا من المعاني العاطفية. 1. إنه يذكرنا بأن أصلنا عنده والخطية دخيلة علينا، وكأنه يقول لنا: ليس انفصالكم عني هو وضعكم الأصلي، فوضعكم الأصلي هو الثبات في، لأني أنا القرمة وأنتم الأغصان. يوحنا 15:5. وطبيعة الغصن أن يكون ثابتا في القرمة: وأنا الرأس وأنتم الجسد، أنتم الأعضاء. أفسس 5:23. فثباتكم في أمر طبيعي، لذلك لست أناديكم أن تأتوا إلي بل أن ترجعوا إلي. ترجعوا إلى الوضع الطبيعي الذي كان لكم منذ البدء، ترجعوا إلى الصورة الإلهية التي كانت لكم يوم خلقتم. انفصالكم هذا وضع طارئ مؤقت لا يصح أن تبقوا فيه، وحياة البر والقداسة ليست جديدة عليكم، بل هي طبيعتكم التي بدأت بها علاقتي معكم والتي تعيشون بها معي في الأبدية. 2. تحمل عبارة ارجعوا إلي دليلا على حنو الله: فمن نحن التراب والرماد حتى يدعون الله للرجوع إليه؟ لكنها محبة الله التي لا يعبر عنها، التي تذكرنا بترتيلة: يا حبيبي عد إلي. إنه يريد أن تظل عشرتنا به ثابتة، هذا الذي لذته في بني البشر، الذي يقول لنا: حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. يوحنا 14:3. الذي اسمه عمانوئيل، أي الله معنا. متى 1:23. وقد جعل أورشليم السمائية هي مسكن الله مع الناس، الله وسط شعبه. رؤيا 21:3. 3. وحسن في هذا الرجوع أن تأتي المبادرة من الله، فهو الذي يبدأ وهو الذي يطلب وهو الذي يدعونا إليه، بل هو من أجل هذا أرسل إلينا الأنبياء ووضع لنا سر التوبة ووعدنا في رجوعنا أن ينسى القديم كله ولا يذكره بعد، أرميا 31-34. ولكن ما معنى قوله ارجعوا إلي فأرجع إليكم؟ فهل معنى هذا أن رجوعنا لابد أن يسبق رجوعه، أو هو شرط لرجوعه؟ كلا، وإنما هو يقصد بهذا أن يقول 4 إن رجوعي إليكم مضمون، المهم أن ترجعوا أنتم، أنا في أي وقت تطلبونني فيه تجدونني معكم، بل أنا واقف على أبواب قلوبكم أقرع لكي تفتحوا لي. رؤية 3:20. إنما المشكلة تأتي من جهتكم أنتم، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه، لذلك أقول ارجعوا إلي، أي افتحوا أبواب قلوبكم المغلقة دوني فأرجع إليكم، أي أدخل إلى هذه القلوب التي أخرجتموني منها برفضكم إياي في خطاياكم، ارجعوا إلي فأنا موجود معكم ولكنكم لا تشعرون بوجودي. حقا لقد صدق القديس أوغسطينوس حينما قال كنت يا رب معي ولكنني أنا لم أكن معك. الله معنا يعمل لأجلنا حتى ونحن في عمق خطايانا يبحث عنا وقد شردنا من حظيرته وينادينا ارجعوا إلي. ما معنى إذن رجوعه إلينا إن رجعنا إليه؟ معنى رجوعه إلينا هو أن نحس نحن بوجوده معنا، ليس رجوع الله هو الذي نفتقده، إنما الذي يلزمنا هو إحساسنا بوجوده معنا. فإن رجع إلينا هذا الشعور نشعر أن الله رجع إلينا. أحيانا نظن أن الله قد تركنا بينما نكون نحن الذين تركناه. لذلك أذكر إنني في إحدى المرات سنة 1957 تأثرت بمنظر الشمس وقت الغروب وباتهامنا الباطل لها، فكتبت في مذكرتي قلت لنفسي وقت الغروب لم يحدث أن الشمس حجبت وجهها عن الأرض، وإنما هي الأرض التي أدارت ظهرها للشمس. نعم، فالشمس ثابتة والأرض هي التي تدور حولها، وما نسميه غروب الشمس ما هو تعبير عن دوران الأرض. كذلك في العلاقة بيننا وبين الله نحس أنه غاب عنا لأننا نحن الذين درنا ولم يعد وجهنا متجها إليه. فإن رجعنا إلى الله نحس وجوده معنا ونحس نوره يشرق علينا، لأن الله ثابت ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. يعقوب 1:17. فأنظر أنت في أي شيء قد ابتعدت عن الله، في أي نقطة من الطريق قد افترقت عنه، أية خطية قد فصلتك عنه وعن محبته، واعرف يقينا أن هذا الانفصال هو منك أنت، فأذكر من أين سقطت وتب. رؤية 2:5. أما إحساسك ببعد الله عنك فهو إحساس بعدم وجود الدالة نتيجة لفتور محبتك أو للخطية التي أبعدتك عنه. 5. عبارة ارجعوا إلي تحمل معنى عاطفيا آخر، وهو إن الله يريدنا أن نسير معه بكامل إرادتنا من كل القلب وبكل الحب، لذلك يقول ارجعوا إلي، وكأنه يقول أنا لا أرغمكم على محبتي ولا أضطركم على تكوين علاقة معي، إنما الأمر متعلق بإرادتكم أنتم. إن أردتم أن أرجع إليكم فإني أرجع إليكم، وإن لم تريدوا اسلكوا حسب حريتكم. ولعل إنسانا يقول: أريد ولكنني ضعيف. يكفي أن تريد والله سيكمل معك. وكما قال أحد القديسين: إن الفضيلة تريدك أن تريدها لا غير. إن الله عبر التاريخ هو الذي بدأ العلاقة مع البشر، هو الذي بدأ علاقة مع أبينا نوح، واختاره وأنقذه وفصله عن الشر والأشرار، وهو الذي بدأ العلاقة مع أبينا إبراهيم واختاره وفصله عن الشر والأشرار، وكذلك مع موسى ومع شعبه، وهو الذي بدأ علاقة مع الاثنى عشر وقال لهم: لستم أنتم الذين اخترتموني، بل أنا الذي اخترتكم، يوحنا 15-16. فاطمئن إذن إلى رغبة الله في رجوعك إليه، ولكن في نفس الوقت ينبغي أن تشترك معه في الرغبة والعمل. ينبغي أن تؤمن تماما بلزوم الله لك في الحياة، وإنك بدونه لا تقدر أن تعمل شيئا، يوحنا 15-5. وينبغي أن تدرك من أعماقك حلاوة العشرة مع الله وسمو جمال الحياة الروحية والرجوع إلى صورة الله التي كانت لآدم النقي البسيط. ينبغي أن تذكر نذورك التي نظرتها لله في المعمودية حينما نظرت أن تكحد الشيطان وكل أعماله الرضية وكل شروره وكل حيله. وقت ذاك بدأت بداية طيبة، ولدت من الله ولبست المسيح، غلطية 3:27، وخلعت الإنسان العتيق وعشت في جدة الحياة، رومية 6:4-6، وصرت نقيا من كل خطية. وشيئا فشيئا نسيت نذورك ونسيت بنوتك لله وتركت نقاوتك وانفصلت عن الله، وتود الآن أن ترجع إليه. ولكي ترجع إلى الله اذكر أنك ملكا له. أنت لست ملكا لنفسك حتى تتصرف فيها كما تشاء، إنما أنت ملك لله الذي خلقك والذي فداك. وهو ذا القديس بولس الرسول يقول لنا: إنكم لستم لأنفسكم، لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. رسالة كورنثوس الأولى 6:19-20. إن الشيطان قد سلبك من الله، ولكن الله من حبه لك يتمسك بملكيته لك ويقول: ارجعوا إلي، ارجعوا إلى نقاوتكم التي كانت لكم وأنتم ثابتون في، ارجعوا إلى راحتكم فلا راحة لكم إلا في. كل الذين بعدوا عن الله أو انفصلوا عنه لم يجدوا راحة لأنفسهم وعاشوا في تعب واضطراب. ولقد اختبر أغسطينوس هذا الأمر فقال للرب: ستظل قلوبنا قلقة إلى أن تجدوا راحتها فيك. والرب الذي يريد لنا الرجوع يقول لنا ونحن في تعب العالم وهمومه: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، متى 11:28. إن رجعت إلى الله تنحل كل مشاكلك، بل تعيش بلا مشكلة، لأن المشكلة الوحيدة الحقيقية في حياتك هي الانفصال عن الله، وكل المشاكل الباقية قد تكون نتيجة لها. فإن رجعت إلى الله تحيا في سلام، في سلام مع الله وسلام مع نفسك وداخل قلبك، لأنه هكذا قال السيد الرب: بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. أشعياء 30:15. لذلك ارجع إلى الرب، ارجع إلى النور فلا تسلك في الظلمة، ارجع إلى الروح فلا تحيا للمادة ولا حسب الجسد، ارجع إلى الحياة فالخطية موت. وبهذا يتجدد مثل النسر شبابك، مزمور 103:5، وتشعر بالعزاء في حياتك الروحية، وتدب الحرارة في حياتك، ويصير لحياتك طعم، ويصير لها هدف، وتشعر أن الله داخلك وأنه معك، وتذوق ملكوته، وتختبر حلاوة العشرة معه، وتعرف معنى عبارة الالتصاق بالرب. مزمور 73:28. إن الله يريدنا أن نرجع إليه، يريد لنا الخلاص، ويريد منا أن نحبه كما أحبنا. لذلك فهو يقول: ارجعوا إلي بكل قلوبكم، يوئيل 2:12. ويسجل لنا الوحي الإلهي هذه العبارة الجميلة: هل مسرة أصر بموت الشرير، يقول السيد الرب، إلا برجوعه عن طريقه فيحيا. خروج 18:23. إن الله يريدنا أن نرجع إليه لنحيا، ذلك لأن الخطية حالة موت روحي عن الأرض، ونتيجتها الموت الأبدي. إذن فالله يريدنا أن نرجع من أجل صالحنا. يضاف إلى هذه حنوه ومحبته، لأنه لا يصر بموت الخاطئ. إن موت الخاطئ أمر يحزن قلب الله بلا شك، ولهذا فإنه إذا رجع الخاطئ يكون فرح في السماء. لوقا 15:7. ولقد فرح الرسل وبشروا التلاميذ برجوع الأمم. أعمال 19:3. واستخدم الكتاب عبارة رجوع بالنسبة إلى الأمم، ذلك لأن الإيمان هو الوضع الأصلي للبشرية عموما، قبل أن ينفصل الأمم عن هذا الإيمان وعن الله. فلما آمنوا اعتبر هذا رجوعا إلى الله. اعرف يا أخي حقيقة هامة، وهي إن الله يريد رجوعك إليه أكثر مما تريد أنت. فقد يكون الإنسان الخاطئ غافلا عن خلاص نفسه، لا يفكر أن يرجع إلى الله، أو قد يكون متلذا بالخطية راغبا في البقاء فيها، شاعرا إن الرجوع إلى الله سيحرمه من كل ملاذه. وفي كل ذلك يكون الله في سعي مستمر لإرجاع هذا الخاطئ إليه بكافة الطرق. وقصص سعي الله وراء الخطاة كثيرة جدا، ذكر منها في الإصحاح 15 من الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير قصة الخروف الضال وقصة الدرهم المفقود، وذكر إنجيل يوحنا سعي الله لرد المرأة السامرية في وقت لم تكن تفكر فيه إطلاقا أن تلتقي معه، وكذلك وقوف الله على الباب وهو يقرع يطلب من النفس أن تفتح له. وما لي أذهب بعيدا، إن كل رسالات الأنبياء تتركز حول هذا الموضوع، هو رغبة الله في رجوعنا إليه، وليس مجرد الرغبة وإنما العمل على ذلك أيضا. وهنا نسأل: إن كان رجوعنا إلى الله مفرحا لله والله يريده ويسعى إليه ونحن أيضا نريده، فكيف إذن نرجع إليه؟ أتسأل كيف أرجع إلى الله؟ إن الصلاة هي الوسيلة الفعالة التي ترجعك إلى الله. الصلاة هي وسيلة الرجوع. أسكب نفسك أمام الله وقل له: أنا يا رب أريدك، أريد أن أرجع إليك، فإن تشلني مما أنا فيه وإجذبني إليك مرة أخرى، أنا بدونك لا شيء، لقد فقدت حياتي حينما فقدتك، فقدت لذتي وسعادتي وأصبحت حياتي بلا طعم. أنا يا رب أريد أن أرجع إليك، ولكن أعدائي قد اعتذوا أكثر مني، إنهم يتهللون إن أنا زللت. مزمور 12. وكثيرون يقولون لنفسي: ليس له خلاص بإلهه. مزمور 3. لقد فقدت قوتي لما بعدت عنك، فاعطني قوة من عندك، اعطني المعونة الإلهية التي بها أرجع إليك. ألقي نفسك أمام الله وصارع معه وقل له: سوف لا أقوم منها هنا إلا وقد أخذت منك بركة خاصة، وشعرت أنك أرجعتني إليك وحسبتني من أولادك. لست أريد فقط أن تغفر لي خطيئتي، إنما أريد أن تنتزع من قلبي كل محبة للخطيئة على الإطلاق. لا أستطيع أن أرجع إليك ومحبة الخطيئة في قلبي، فماذا أفعل؟ هل أنتظر إلى أن تزول محبة الخطيئة من قلبي ثم أرجع إليك، بينما لا يمكن أن أتخلص منها إلا بك؟ ها أنا آتيك بخطيئتي كما أنا، وأنت الذي تنتزعها مني. لو كنت أقدر أن أترك محبة الخطيئة لرجعت إليك منذ زمان، فخلصني أنت منها لتقودني في موكب نصرتك. انزع محبتها من قلبي، وانزع سيطرتها من إرادتي. انضح علي بزفاك فأطهر، واغسلني فأبيض أكثر من الثلج. كما أعطيتني يا رب الوصية، أعطني القوة على تنفيذها. صدقوني يا إخوتي، إن الإنسان الناجح في صلاته هو الإنسان الناجح في توبته. وصدق مار إسحاق حينما قال: إن الذي يظن أن هناك طريقا آخر للتوبة غير الصلاة هو مخدوع من الشياطين. ذلك لأنك بالصلاة تأخذ القوة التي ترجع بها إلى الله. لذلك اغصب نفسك على عمل الصلاة أكثر من أي عمل روحي آخر، وفي صلاتك صارع مع الله، جاهد معه وناقشه، حتى وأنت في خطيئتك التي تريد التخلص منها. صمم في صلاتك أن تأخذ من الله القوة لترجع إليه. البعض يظن أنه في صلاته يعطي الله كلاما ووقتا ومشاعر، بينما الصلاة في عمقها هي عملية أخذ. تشعر فيها أنك قد أخذت من الله متعة روحية وبركة وقوة ومعونة وقدسية في الحياة. بل يكفي أنك أخذت في وقت الصلاة صلة به، والله مستعد أن يسمع لصلاتك ويعطي. ولكن المشكلة هي إن كثيرين لا ينتظرون في صلواتهم حتى يأخذوا. الواحد منهم يقول كلمتين في صلاته ثم يسأم بسرعة ويمل البقاء في الصلاة ويمضي دون أن يأخذ شيئا. والله ينظر إلى هذا المصلي: كيف مضى هكذا سريعا ولم ينتظر ليأخذ ولو وعدا ولو عزاء؟ امسك بالله إذن وقل له: لا أتركك حتى أشعر أنك قبلتني إليك وأرجعتني إليك وإلى محبتك. الصلاة تحتاج إلى طول بال، تحتاج إلى صراعا مع الله تثبت به أنك جاد في طلبتك، وجاد في طلب التوبة، وفي طلب المعونة للرجوع، بحيث إن استجاب الله وأعطاك قوة سوف تستخدمها حسنا ولا تهملها. ناقش الله بدالة في صلاتك وقل له: هل يفشل الضعفاء في الوصول إلى ملكوتك يا رب؟ هوذا أنا ضعيف عاجز بذراعي البشري عن الوصول، فامسك أنت بيدي ولا تتركني لضعفي، واغسلني وطهرني كما غسلت وطهرت غيري. ألم تقل: اسألوا تعطوا؟ متى 7:7. هوذا أنا أسأل: ألم تقل: كل ما طلبتموه من الآب باسمي يعطيكم؟ يوحنا 16:23. هوذا أنا أطلب. أنا يا رب سأتمسك بجميع وعودك وأطالبك بها، على الأقل سأتمسك منها بقولك: أعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائضي وتحفظون أحكامي وتعملون بها. مزمور 39:26-27. أين هذه الوعود بالنسبة إلي أنا يا رب؟ هوذا أنا واقف هنا ممسكا بكرون المذبح، الذين يصلون 2 دقيقة ثم يمضون. أنا لست واحدا منهم، أنا مرابط لك هنا يا رب. لن أترك صلاتي حتى أخرج منها وقد أنعمت علي بالتوبة وأرجعتني إليك. ومع ذلك اغفر لي يا رب جراءتي، فأنا ابن صغير لك، وإن كنت قد ضللت عاملني كابن صغير لا يعرف شيئا، وأنت كأب شفوك تعرف كيف تعطي أولادك عطايا حسنة. متى 7:11. هكذا جاهد مع الله وباللجاجة وبالتذلل، بطول الأناة وبالدال، بالبكاء وبالنقاش، بأية الوسائل حتى تأخذ. بمثل هذا الصراع ثق أنك ستأخذ من صلاتك. اوفي صلاتك عزاء وحرارة، وتشعر أن موضوع الانفصال عن الله قد انتهى تماما، وأنك لن تكن تكرر الكلام باطلا كالأمم، إنما كنت تسكب نفسك سكيبا أمام الله كما فعلت حنة أم صموئيل. كانت تصلي صلاة وتبكي بكاء وتنظر نظرا، ولم تخرج من الهيكل إلا وقد أخذت وعدا بأن الرب قد أعطاها سؤل قلبها. صموئيل 1:10-17. هكذا أنت لا تخرج من صلاتك إلا وقد كونت علاقة جديدة مع الله ورجعت إليه. وطبيعي ليس ممكنا لك بعد صلاة كهذه أن تترك الصلاة وتخطئ إلى الله. ستخجل لابد من صلاتك ومن قولك لله: لا أتركك. وهكذا فإن الصلاة تعلم التوبة وتقود الإنسان إلى الرجوع إلى الله وإلى محبته. ولكنك لعلك تقول: ليست لي الحرارة التي أصلي بها. نصيحتي لك أن تصلي كما أنت وقل له: سامحني يا رب إن كنت أصلي بدون حرارة، فأنا أصلي بالفراغ الذي في قلبي، وأنت الذي تعطيني الحرارة، أنت الذي تسكب نارك المقدسة في قلبي. خذ صلاتي كما هي بنقصها، فالأمور لا تبدأ كاملة، والكمال هو من عندك. أنا أصلي ولو بدون روح، وأنت تمنحني الروح من عندك. هل أخطئ وأقول لك يا رب إنني بذراع البشري وبإرادتي المنحلة سأتحول إلى إنسان روحي؟ كلا، إنما أنا بقوتك وبركتك ونعمتك وروحك القدوس سأصير في الصورة التي تريدها لي. بقيادتك أنت تمسك بيدي وتقودني خطوة خطوة، كما تقود طفلا صغيرا يتعلم المشي. أريدكم أن تصلوا هكذا وتأخذوا من الرب، وانصتوا في صلواتكم إلى صوت الله يتكلم في قلوبكم، كما قال داود في مزموره: إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم. مزمور 84. كان يبدأ المزمور بالطلب ويشعر بالاستجابة فينهيه بالشكر. يقول: يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تبكتني بسخطك. ولكنه في نهاية المزمور يقول: ابعدوا عني يا جميع فاعل الإثم، فإن الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبيلة. مزمور 6. هذه الصلاة هي التي تشعر بها بأن الحاجز المتوسط الذي بينك وبين الله قد زال، وتشعر أن ملائكة صاعدون على السلم الإلهي بصلاتك ونازلون ومعهم ما تطلب. تكوين 28:12. تشعر بيد الله تمتد لتمسح كل دمعة من عينيك، وتتحقق فيك طلبة داود النبي في المزمور الكبير: لتدخل طلبتي إلى حضرتك. مزمور 119. وهكذا تشعر أن واحدا من 24 كاهنا قد أخذ صلاتك ووضعها في مجمرته الذهبية وأصعدها بخورا زكيا إلى عرش الله. رؤيا 5:8. تشعر أن واحدا من الصرافيم قد أخذ غمرة من على المذبح ومسح بها شفتيك وقال لك: قد انتزع إثمك. أشعياء 6:6-7. نعم، بمثل هذه الصلاة يمكنك أن ترجع إلى الله. فلنصرخ إذن إليه ونقول: أرددنا يا إله خلاصنا. مزمور 85:4. أردد سبينا مثل السيول في الجنوب، حينئذ يمتلئ فمنا فرحا ولساننا تهليلا، ونقول: عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. مزمور 126:2-4. الضيقة سبب للرجوع إلى الله. ليست كل الضيقات التي تصيبنا من نوع واحد، فهناك ضيقات تصيب الإنسان كصليب يحمله لأجل الله وينال إكليله، كما حدث للرسل ورجال الإيمان. عبرانيين 11:36-37. وضيقات أخرى تكون لاختبار الإيمان أو لتعلمنا الصلاة. يعقوب 5:13. أو لنقدم بها مثالا للصبر، كما حدث لأيوب. يعقوب 5:11. وهناك ضيقات هدفها أن يشعر الإنسان بضعفه فيتضع، كما حدث للقديس بولس لئلا يرتفع من فرط الإعلانات. رسالة كورنثوس الثانية 12:7. وهناك ضيقات أخرى تأتي من تخلي النعمة بسبب خطايانا، وهذه الضيقات التي تأتي نتيجة للتخلي لا يمكن أن تزول عن طريق الذراع البشري أو الحكمة البشرية، فهي لا تجد حلا إلا بوسيلة واحدة، وهي قول الرب لنا: ارجعوا إلي أرجع إليكم، ملاخي 3:7. فإن رجع الإنسان إلى الله بالصلاة والصوم والتذلل، وإن رجع إليه بالتوبة الصادقة، حينئذ يرجع الله إلى هذا التائب، وتعود النعمة إليه كما كانت في القديم، وتنتهي فترة التخلي، فتنتهي الضيقة تبعا لذلك، إذ قد زالت أسبابها. وما أكثر الأمثلة التي توضح ذلك في سفر القضاة. يقول الكتاب: وفعل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب، وعبدوا البعليم، وتركوا إله آبائهم، وصاروا وراء آلهة أخرى من آلهة الشعوب الذين حولهم وسجدوا لها، تركوا الرب وعبدوا البعل وعشتاروث. فحمى غضب الرب على إسرائيل، فدفعهم بأيدي ناهبين نهبوهم، وباعهم بيد أعداءهم حولهم، ولم يقدروا على الوقوف أمام أعدائهم. قضاه 2:11-14. لم يقدروا على الوقوف لأن يد الرب لم تعد معهم. لما كانت يد الرب معهم، شق لهم البحر الأحمر، وأغرق فرعون وجنوده، وفجر لهم من الصخرة ماء، وضرب عوج ملك باشان وسيحون ملك الأموريين، ولك شعوب الأرض. وفي هذه المرة دفعهم إلى أيدي أعدائهم، فلم يقدروا عليهم، ووقف أمامهم قول الرب: ارجعوا إلي أرجع إليكم. وكانوا حينما يصرخون إلى الرب يسمع بكاءهم ويخلصهم. وما أعمق حنو الرب حتى في فترة تخليه، إذ يقول عنه الكتاب: إنه عاد وخلصهم من أيدي أعدائهم، لأن الرب ندم من أجل أنينهم بسبب مضايقيهم. قضاه 2:18. إذن في كل ضيقاتك لا تقل: ماذا أفعل بأعدائي الذين قدروا علي؟ إنما قل: هل يد الله معي أم لا؟ هل أنا تركت الله فتركتني نعمته كما كانت معي في القديم؟ وانصت إلى قول الرب: ارجعوا إلي أرجع إليكم. وبسرعة ارجع إلى الرب، تجد المعونة الإلهية قد رجعت إليك وجعلتك كما حدث لأرميا مدينة محصنة وعمود حديد وأسوار نحاس، فسيحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني أنا معك، يقول الرب لأنقذك. أرميا 1:18-19. والقصة في سفر القضاة تتكرر. أخطأ الشعب وفعلوا الشر وعبدوا البعليم، فباعهم الرب بيد كوشان ملك آرام. قضاه 3:8. فصرخوا إلى الرب فأقام لهم مخلصا فخلصهم، كان عليه روح الرب. ودفع الرب ليده كوشان، واستراحت الأرض 40 سنة. قضاه 3:9-11. في كل مرة كانت تشتد عليهم الضيقة، كانوا يرجعون إلى الله فيرجع ويخلصهم، ثم يرجعون إلى خطاياهم وإلى عبادة الأصنام فتعود ضيقاتهم، ويصرخون إلى الرب فيرجع ويخلصهم. ونسير مع التاريخ فنسمع عن السبي إلى بابل وآشور، كان أيضا بسبب الشر وعبادة الأصنام، وبكى أولاد الله على أنهار بابل، وعلقوا كيثارتهم على أشجار السفصاف. مزمور 137. وفيما هم مسبيون كانت ترن في آذانهم عبارة: ارجعوا إلي فأرجع إليكم. وظهر في السبي قديسون مثل دانيال النبي والثلاثة فتية وحزقيال النبي، وظهر رجال إيمان لهم غيرة مقدسة مثل نحميا وعزرا وزربابل. ورجع الرب عن حمو غضبه ورد سبي شعبه. وكيف رجع الرب إليهم؟ رجع بدموع نحميا وعزرا. لما سمع نحميا أن سور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار التهب قلبه وقال: جلست وبكيت ونحت أياما وصليت وقلت: أيها الرب، أنا وبيت أبي قد أخطأنا وقد أفسدنا أمامك، يا سيد لتكن أذنك مصغية إلى صلاة عبدك. نحميا 1:3-11. ورجع الرب وأعطى نعمة لنحميا في عيني كورش ملك فارس، واستطاع أن يبني أسوار أورشليم. وعزرا بكى بسبب أخطاء الشعب ومزق ثيابه، وفي وقت تقدمة المساء قام من تذلله وجثى على ركبتيه في ثيابه الممزقة وبسط يديه إلى الرب وقال: اللهم إني أخجل وأخزى من أن أرفع يا إلهي وجهي نحوك، لأن ذنوبنا قد كثرت فوق رؤوسنا وآثامنا تعاظمت إلى السماء. قد جازيتنا يا إلهنا أقل من آثامنا وأعطيتنا نجاة كهذه، أفنعود ونتعدى وصاياك؟ أيها الرب أنت بار، لأننا بقينا ناجين إلى هذا اليوم. عزرا 9:3-15. وصام عزرا وصام الشعب معه. عزرا 8:21. وبكى وأبكى الشعب معه بكاء عظيما. عزرا 10:1. وسمع الرب وعاد إلى شعبه، واستطاع عزرا بصومه وصلاته وبكائه أن يرجع الشعب كله إلى الله، ويرجع الله إلى الشعب. في القصص السابقة خطية الشعب كله أغضبت الله فتخلى عنهم، وصلاة وبكاء إنسان واحد أرجعت الله إلى شعبه. وقد تكون خطية إنسان واحد هي سبب الضيقة كلها، مثل خطية عخان بن قرمي يشوع 7، ومثل هروب يونان من الله يونان 1. إذن ارجع إلى الله، ليس من أجل نفسك فقط، إنما أيضا من أجل كل المحيطين بك. وفي كل تعب يحيط بك وبهم فكر أن ترجع إلى الله. لا تفكر في الأناس المتعبين المحيطين بك، إنما فكر في نفسك أنت، في علاقتك بالله، في رجوعك إليه. وثق أن أقصى الأعداء وأشدهم بطشا لا يحتملون عينا طاهرة مبللة بالدموع مرتفعة إلى الله، ولا يحتملون قلبا نقيا يتكلم مع الله، ولا أيادي طاهرة مبسوطة أمامه. إن علاقتنا مع الناس مجرد علاقات جانبية سطحية، المهم كله هو في علاقتنا مع الله. أما علاقتنا مع الناس فهي مجرد نتيجة لعلاقتنا مع الله، تتغير بتغير العلاقة معه. أيوب الصديق أخذ السبئيون بقره وأتانه، وأخذ الكلدانيون جماله. أيوب 1:14-17. فلم يقل إنهم أخذوها، إنما قال: الرب أخذ. أيوب 1:21. ارجع إذن إلى الله فيرد لك كل شيء. إن رجعت إلى الله لا يقوى عليك الشر ولا الأشرار. ليس فقط لا يقوى عليك أعداؤك الذين يتهللون إن أنت سقطت مزمور 12، وإنما حتى الشياطين لا يقدرون عليك مهما أحاطوا بك مثل النحل حول الشهد والتهب قنار في شوك. مزمور 117. فكما قال داود: مرارا كثيرة حاربوني منذ صباي، مرارا كثيرة قاتلوني منذ شبابي، وإنهم لم يقدروا علي. مزمور 129. ولا خطية ولا شهوة تقدر عليك، لأن الرب معك يعطيك القوة والمعونة ويقودك في موكب نصرته. رسالة كورنثوس الثانية 2:14. أما إن تخلت عنك النعمة فإن أقل فكر يقدر عليك وتضعف مقاومتك. حينئذ تسمع قول الرب في أذنيك: ارجعوا إلي، ارجعوا إليكم. لذلك ارفع قلبك إلى الله وارجع إليه لترجع إليك القوة. ما معنى عبارة ارجع إليكم؟ معناها ارجع إليكم بكل قوتي ومعونتي، وارجع إليكم بكل حبي، ونعود كما كنا، كأن خطاياكم لم تكن، لا أعود أذكرها بعد. أرمية 31:34. وباختصار أرجع إليكم أي أصطلح معكم. فلنتحدث إذن عن الصلح مع الله. الصلح مع الله. نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعذ بنا، نطلب عن المسيح: تصالحوا مع الله. رسالة كورنثوس الثانية 5:20. الخطية خصومة مع الله. الخطية توجد خصومة مع الله، فالإنسان الخاطئ هو إنسان يقاوم الله، يتحداه ويكسر وصاياه، ويترك مشيئة الله لينفذ مشيئته الخاصة مستقلا عن الله، منفصلا عنه. يحب الخطية أكثر منه، مهما ادعى بلسانه أنه يحب الله. الخاطئ يهرب من الله، لا يحب الحديث معه، وإن وقف يصلي ينطبق عليه قول الرب: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، أما قلبه فمبتعد عني. مرقس 7:6. وهكذا تكون صلاته بغير حب، بغير عاطفة، بغير روح، ربما مجرد تأدية واجب أو للرضا عن النفس. الخاطئ لا يتحدث كثيرا عن الله ولا يشعر بدالة معه، هو غريب عنه. وقد أوجدت الخطية حاجزا متوسطا بينه وبين الله. وقد تتطور الخطية من مستوى الخصومة إلى العداوة. وفي ذلك يقول القديس يعقوب الرسول: إن محبة العالم عداوة لله. يعقوب 4:4. ويقول القديس يوحنا الإنجيلي: إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب. رسالة يوحنا الأولى 2:15. ولأن الخطية خصومة مع الله، نبدأ قداساتنا بصلاة الصلح. فقبل أن نرفع الإبروزفارين لنصلي قداس القديسين، نصلي صلاة الصلح، لأنه ينبغي أن نصطلح مع الله والناس أولا قبل أن نصلي، وقبل أن نتقدم إلى السرائر المقدسة. وهكذا نخاطب الله الإبن في القداس الغرغوري قائلين: صرت لنا وسيطا لدى الآب، والحاجز المتوسط نقضته، والعداوة القديمة هدمتها، وصالحت الأرضيين مع السمائيين. إن أبشع ما في الخطية كونها موجهة ضد الله نفسه. وقد كان داود النبي يدرك هذه الحقيقة جيدا، لذلك قال للرب: في مزمور توبته مزمور 50: لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت. لا شك أن داود كان قد أخطأ إلى أورية الحفي وإلى بتشبع زوجة أورية، كما إنه أخطأ إلى نفسه، إلى عفته وطهارته وإلى أبديته، ومع ذلك لم يكن هو الشيء الرئيسي أمام عينيه، فقال للرب: لك وحدك أخطأت. ذلك لأن الخطية في أصلها ضد الله، ضد وصاياه وضد محبته، ونتيجة لذلك ضد الآخرين. ويوسف الصديق أدرك نفس هذه الحقيقة فقال كذلك: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ ولم يقل أخطئ إلى فوتيفار أو إلى زوجة فوتيفار، إنما قال: أخطئ إلى الله. تكوين 39:9. ذلك أن الخطية هي عصيان لله ومخالفة وعدم محبة له وطرد له من القلب وتمرد عليه واستهانة بوصاياه. ولهذه الأسباب كلها خاف آدم بعد سقوطه واختبأ من وجه الله، لأنه عرف أنه بالخطية قد أغضب الله. نعم، إننا بالخطية نحزن روح الله القدوس، أفسس 4:30. النتيجة الأولى للخطية هي إغضاب الله، والثانية هلاك الإنسان. وللخلاص من النتيجة الأولى كانت تقدم المحرقات، لاويين 1، وللخلاص من النتيجة الثانية كانت تقدم ذبائح الخطية والإثم، لاويين 3. وقد جاء السيد المسيح ليقدم بنفسه عمل هاتين الذبيحتين، فيصالح قلب الآب الغاضب كذبيحة محرقة، ويخلص الإنسان الهالك كذبيحة خطية. ولعل مما يؤلم قلب الإنسان جدا ليس فقط أنه أخطأ إلى الله، وإنما بالأكثر أنه دخل في خصومة مع الله وأصبح الله غير راض عنه. ذبيحة المحرقة كانت لمصالحة الله، لإرضاء قلبه الغاضب. لذلك كانت أولى الذبائح في شريعة موسى، وقد ذكرت في الإصحاح الأول من سفر اللاويين، وقيل إن مقدمها يقدمها للرضا عنه أمام الرب، لاويين 1:3. وثلاث مرات قيل عنها في نفس الإصحاح إنها رائحة سرور الرب، لاويين 1:9-13-17. ولأن الغرض منها كان محددا في هذه النقطة وحدها، وهي إرضاء الله وإيفاء عدله، وليس غرضها خلاص الإنسان الذي تمتثله ذبيحة الخطية، لذلك لم يكن أحد يأكل منها كما كان يفعل في ذبيحة الخطية، وإنما كانت تأكلها النار كلها حتى تتحول إلى رماد، لاويين 5:8-13. والنار تمثل العدل الإلهي، وكأن مقدم المحرقة يقول للرب أثناء تقديمها: ليس ما يهمني الآن هو خلاصي، إنما يهمني رضاك. من أنا التراب الرماد حتى أقدم أولى الذبائح عن نفسي؟ أخلص أو لا أخلص؟ ليس هذا هو الأمر الذي نضعه في الدرجة الأولى، إنما قبل كل شيء قلبك أنت يا رب يكون راضيا عني، وافعل بي بعد ذلك ما تشاء. أنا أخطأت إليك وأريد أن أصالحك، وبعد أن أصالحك يأتي طلب المغفرة، ومن غير أن أطلب أنت ستغفر. إنه شعور الابن الذي يهمه قبل كل شيء إرضاء أبيه، وليس شعور العبد الذي كان كل اهتمامه في التخلص من العقوبة. فهل لديك هذا الحرص على إرضاء أبيك السماوي ومصالحته؟ وهل تسعى لتصطلح مع الله؟ أم نفعل مثلما فعل آدم إذ هرب من الله واختبأ منه؟ أم أنت تقول كما قال أيوب الصديق: ليس لدينا مصالح يضع يده على كلينا؟ أيوب 9:33. هل تشعر أن الخطية قد أبعدتك عن الله وأوجدت خصومة بينك وبينه؟ إني أقول لك ما هو أكثر: الخطية خيانة لله. إن الخطية عموما هي خيانة، والإنسان الخاطئ يخون محبة الله العطوف الذي أحبنا حتى المنتهى، يوحنا 13:1. وغمرنا بإحساناته الله الذي اعتبرنا أولادا وصار أبا لنا. إذا ما أخطأنا إليه نكون خائنين لأبوته، كما أننا في الخطية نكون خائنين للعهود التي عاهدنا بها الله في معموديتنا. وفي أوقات التناول وفي الأوقات التي أنقذنا منها إننا نخون الله، لأننا نحن أولاده وخاصته ننضم إلى أعدائه الشياطين وننكره مقابل شهواتنا. لهذا فإن الله يطلب إلينا أن نكون أمناء قائلين لكل منا: كن أمينا إلى الموت، رؤية 2:10. ولكننا في الخطية نخون هذه الأمانة ولا تكون قلوبنا ثابتة في محبة الله، بل هي تهتز مع كل هوى ومع كل رغبة وليس لها الحب الأمين الثابت. إن كانت مقاومات الأعداء تعتبر عداوة وليس خيانة، فإن تعديات الأبناء والمحبين تعتبر بلا شك خيانة. ونحن أبناء الله، دعي اسمه علينا، كيف نقاومه وننضم إلى أعدائه ونبيع أنفسنا التي اشتراها بدمه ونطرد روحه القدوس من قلوبنا؟ ألا تعتبر كل هذه خيانة؟ ربما كان هناك عذر للذين لم يعرفوا الله من قبل، أما الذين عرفوه وعاشروه وذاقوه وأنعم عليهم بأسراره المقدسة ثم بعد ذلك رفعوا عقبهم عليه، كيف لا يكونون خائنين لعشرته ومحبته؟ والله نفسه سمى هذا الارتداد عنه خيانة، فقال: خيانة خائني بيت إسرائيل وبيت يهوذا، أرمية 5:11. سرقة عخان بن كرمي اعتبرت خيانة للرب، أشعياء 7:1. وتزوج الشعب من نساء أجنبيات سمي خيانة أيضا، عزرا 10:2. وقال الكتاب: إن شاول الملك مات بخيانته التي بها خان الرب من أجل كلام الرب الذي لم يحفظه، وأيضا لأجل طلبه إلى الجان للسؤال، أخبار أيام الأولى 10:13. واعتبر تقصير الكهنة واللاويين في خدمة بيت الرب خيانة، ولذلك قال حزقيا الملك الصالح: لأن آبائنا خانوا وعملوا الشر في عيني الرب إلهنا وتركوه وحولوا وجوههم عن مسكن الرب وأطفأوا الروح ولم يوقدوا بخورا ولم يسعدوا محرقة، أخبار أيام 2:29-6-7. ما دامت الخطية خصومة وخيانة، إذن ينبغي التصالح مع الله. يرجع القلب إليه ويعترف بخيانته وينصحك ويتذلل قدامه لكي يغفر وتبدأ علاقة جديدة بقلب جديد. آمين. والمقصود أن يكون صلحا دائما لا رجوع فيه، لأنك إن صالحت أحد وابتسمت في وجهه ورجعت في باكر أغضبته وأهنته لا يكون هذا صلحا. فالصلح هو رجوع المحبة الحقيقية الثابتة. إن تاريخ الخطية ينتهي بالصلح مع الله، على أن العجيب هو أن الله الذي جحدناه نحن هو الذي يسعى إلى هذا الصلح بكل الوسائل. الله يصالحنا. كل الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله إلى العالم ماذا كان عملهم سوى إقامة صلح بين الله والناس؟ انظروا إلى القديس بولس الرسول إذ يقول: نسعى كسفراء للمسيح كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله. كورنثوس الثانية 25. إذن فالسيد المسيح هو الذي يرسل هؤلاء السفراء إلينا طالبا منا أن نصطلح معه. ما أعجب هذا الحب. ربما يكون من الصعب عليك أن تذهب إلى شخص لتصطلح معه وأنت لا تعرف هل يقبل منك الصلح أم لا، أما هنا فإن الله هو الذي يريد الصلح ويطلبه ويرسل من أجله رسلا ويعمل فيه بنعمته وبروحه القدوس ويقول للبشرية: هلما نتحاجج. أشعياء 1:18. وليس هذا فقط، بل يسعى حتى لمصالحة المعاندين والمقاومين ويقول: مددت يدي طوال النهار لشعب معاند ومقاوم. رومية 10:21. تصور أن الله يمد يده طول النهار طالبا مصالحة هؤلاء المعاندين. وعبارة طول النهار تعني طول أناته وطول انتظاره، فهو لا يمل من السعي لمصالحة الخطاة. هو الذي ينظر إلى قلبك ويقول: ها هو موضع راحتي إلى أبد الأبد، ها هنا أسكن لأني اشتهيته. مزمور 132:14. وهو الذي يقول لنفسك العزيزة عليه: اسمعي يا ابنتي وانظري، وأميلي سمعك، وانسي شعبك وبيت أبيك، فإن الرب قد اشتهى حسنك لأنه ربك وله تسجدين. مزمور 45:10-11. بل أن مصالحة الرب للبشر هي سبب التجسد الإلهي. وفي ذلك يقول القديس يعقوب السروجي: كانت هناك مخاصمة بين الله والإنسان، ولما لم يستطع الإنسان أن يقوم بالمصالحة نزل الله إلى الإنسان لكي يصالحه. ومصالحة البشر مع الله هي هدف الفداء أيضا. لقد كان دم السيد المسيح هو ثمن هذا الصلح. وفي ذلك يقول الرسول: عاملنا الصلح بدم صليبه. كورنثوس الثانية 1:20. فانظر ما أغلى ثمن مصالحتك وما أغلى نفسك عند الله. فإننا نحن قد صولحنا مع الله بموت ابنه. رومية 5:10. أي أن الله في المسيح كان مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم. كورنثوس الثانية 5:19. وماذا فعل المسيح في هذه المصالحة؟ يقول الرسول: لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة. أفسس 2:14-15 بالصليب قاتلا العداوة به. أفسس 2:16 المسيح صالحنا مع الآب وأزال العداوة وأزال الحاجز المتوسط. ولكننا ما زلنا نخطئ ونحتاج في كل يوم إلى مصالحة، ولذلك كانت خدمة المصالحة هي عمل الرسل ورتب الكهنوت. وفي ذلك يقول القديس بولس الرسول: وأعطانا خدمة المصالحة واضعا فينا كلمة المصالحة، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله. رسالة كورنثوس 2:5-18-20 كل عمل الرعاة والكهنة والوعاظ والمعلمين هو خدمة المصالحة، متابعة الصلح بين الله والناس، وهذا هو عمل غالبية الأسرار المقدسة. إن الله يريد أن يصطلح معك بكل الوسائل الممكنة، يقول لك: كفى فترة الخصومة التي مضت ولنبدأ علاقة جديدة، فمهما هربتم مني وذهبتم إلى كورة بعيدة أو اختبأتم وراء الشجر أو بعد قلبكم عني، سأرسل لكم الرسل والأنبياء لأجل مصالحتكم، وأرسل لكم الخدام، وأرسل نعمتي، وأعد الوسائط الروحية، وأمهد الفرص. وماذا أيضا؟ الله مستعد أن يرسل الضيقات أيضا لأجل مصالحتنا، سواء كانت هذه الضيقات لنا أو لبعض أحبائنا. ربما إنسان لا يأتي بالحب ولكن يأتي بالضرب، مثل أخوة يوسف الذين قادتهم الضيق إلى الصلح. تكوين 44 والرب يقول: ادعوني وقت الضيق أنقذك فتمجدني. مزمور 50:15 تضغط عليك الضيقات فلا تجد سوى الله، القلب الحنون الذي يشفق عليك فتصطلح معه ذاكرا حبه. إن كل ضيقة تهمس في أذنك اصطلح مع الله. اذكر أيضا أن الله يصالحك من أجل صالحك، وهو أيضا يصالحك ليصلحك، لينقيك ويطهرك ويقدسك، لأنه من فرط محبته لك لا يتركك لكي تضيع ويفترسك عدو الخير. يخشى عليك أن تهلك لما تبعد عنه، وتتغير مبادئك ومثالياتك، وتصبح كأهل العالم ماديا وجسدانيا. لذلك هو يصالح ليخلص نفسك، وخسارة كبيرة لك أن تفقد هذه الفرصة ولا تصطلح مع الله. عظيمة هي الفوائد التي تحصل عليها من هذا الصلح. في الصلح تجد المغفرة وتجد الخلاص، ويغسلك الرب فتبيض أكثر من الثلج. مزمور 50 يمحو إثمك ولا يذكر لك خطاياك القديمة. أرميا 31:34 وفي الصلح تحصل على سلام داخلي، فتصطلح مع نفسك أيضا ولا يعود يوجد صراع في داخلك. وبالصلح تعود إلى رعوية الله، ولا تصبح غريبا على بيته ولا على ملكوته، بل تصبح من أهل بيت الله. أفسس 2:19 وبالصلح تكسب أبديتك، لأنه كما يقول الرب: مرقس 8:36: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ فإن كنت أحيانا تبذل جهدا لتصطلح مع أشخاص لك بهم علاقة مؤقتة على الأرض، فكم بالأولى يكون اهتمامك بصلحك مع الله الذي لك به علاقة أبدية لا تنتهي. اعرف إذن أهمية الله بالنسبة إليك وأهمية الصلح معه. حقا كم بذل الرب في مصالحة هذا التراب والرماد، ولكن هل يوافق هذا التراب والرماد على مصالحة خالقه؟ أخشى أن ينطبق عليك قول الرب لأورشليم وأهلها: كم مرة أردت ولم تريد. متى 23:37: إن الرب واقف على الباب ولكننا لا نفتح له، فكيف يتم الصلح إذن؟ وما هي العوائق التي تعطل البعض عن الاستجابة؟ وما الحل؟ كيف يكون الصلح؟ الشرط الأول الذي بدونه لا يتم الصلح هو: 1. أن تكون لك رغبة صادقة في الصلح مع الله. كل ما تفعله وسائط النعمة والمؤثرات الروحية وكل ما يفعله المرشدون الروحيون هو أن تدخل هذه الرغبة إلى قلبك فتقول في صدق: أريد يا رب أن أصطلح معك. وإن كانت رغبتك صادقة ومن عمق القلب، فستجد بلا شك الوسيلة التي توصلك إلى الله. الله نفسه سيوصلك إليه. 2. إذا ترغب وتبدأ التنفيذ إن كنت جادا في رغبتك، لأن هناك من يقول إنه يريد الله وألف صوت في قلبه يصيح: أريد الخطية. الرغبة في الصلح مع الله هي رغبة على شفتيه فقط، ولكنها ليست في قلبه، يقول أريد وفي أعماقه لا يريد، لأن الصلح مع الله سيحرمه من أشياء كثيرة يحبها وسيجعله يدخل من الباب الضيق ولا يرغب في ذلك. ولعل السبب في ذلك خطية محبوبة داخل القلب، أو عادة مسيطرة، أو طبع ثابت والإرادة عاجزة عن العلاج. ربما الذي يجعلك عاجزا عن الصلح مع الله أن حالتك تشبه ما وصفه معلمنا بولس الرسول في رومية 7:18: الإرادة حاضرة عندي، أما أن أفعل الحسنى فلست أجد. لست أفعل الصالح الذي أريده، بل الشر الذي لست أريده إياه أفعل. لست بعد أفعله أنا، بل الخطية الساكنة في. رومية 7:20. فإن كنت هكذا يا أخي، 3. نصيحتي لك: جاهد مع الله لكي يغير قلبك. قل له: خلصني يا رب من قلبي ومن خطيئتي ومن طباعي، فلا يكن ذلك عائقا أمام الصلح معك. أنت غيرت قلوب كثيرين ربما كانت حالتهم أسوأ مني بمراحل، ليتني أكون كواحد منهم. أنت يا رب غيرت قلب موسى الأسود وأوغسطينوس ومريم القبطية وإريانوس والي أنصنة، فهل تعصى عليك حالتي؟ اعتبرني حالة معقدة، ولكنها ليست صعبة أمام قدرتك اللانهائية. أنا يا رب لا أستطيع أن أصلح قلبي أولا لكي أصطلح معك، وإنما أنت الذي تصلح هذا القلب وتضع فيه المشاعر المقدسة اللائقة بهذا الصلح. أتقول يا ابني أعطني قلبك؟ أمثال 23-26، خذه كما هو، انضح عليه بزوفاك فيطهر، واغسله فيبيض أكثر من الثلج. مزمور 50، لست أطلب أن ترمم هذا القلب، إنما اخلق في قلبا نقيا. مزمور 50، واعطني روحا جديدا. حزقيال 36-26، إن لم يكن في قلبي حبا لك فاعطني هذا الحب. لا تلمني على عدم محبتي، إنما اسقب في هذا الحب من الروح القدس حسب قول رسولك. رومية 5-5، اعتبرني كطفل صغير يريد ولا يعرف ويريد ولا يقدر، وقوم خطواتي. مزمور 119، فكثيرا ما أعثر، إن كنت أنا لست جادا فيما يتعلق بخلاص نفسي، يكفي أنك يا رب جاد في تخليص هذه النفس. إن كان خلاص نفسي لا تقوى عليه إرادتي، فلا شك أن نعمتك تقوى وتقدر. إن كنت أنا بفساد طبيعتي لا أريد الحياة معك، يكفي أنك تريد أن أحيا معك، وإرادتك تفعل كل شيء. إن تركتني يا رب إلى إرادتي وإلى ضعفي فسوف أضيع. اعتبرني مريضا لا يقوى على شفاء نفسه ولا يقوى على الذهاب إلى الطبيب، وقل كلمة فيبرأ الغلام. متى 8-8، هكذا قدم للرب صلاة من كل قلبك، لأنه إن كان جهادك لا يقدر فإن الصلاة تقتدر كثيرا في فعلها. يعقوب 5-16، وفي صلحك مع الله لا تعتمد كثيرا على عقلك ولا على ذراعك البشري، على فهمك لا تعتمد. أمثال 3-5، إنما خذ من الله القوة التي تسند ضعفك. الله يريد منك القلب والإرادة والإيمان، والإرادة ليس المقصود بها القوة والعزيمة، وإنما الرغبة. فقد يكون الإنسان ضعيفا ويمنحه الله القوة ليعمل، بل الله نفسه يعمل فيه ويعمل معه، وكما قال القديس بولس الرسول: لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا. في فيليب 2-13، الله يريد رغبتك لأنه لا يرغم أحدا على مصالحته، فإن قدمت هذه الرغبة سيعمل هو معك. ولا أقول يعمل وحده لئلا يدفع هذا إلى التراخي، كما أن عملك معه يدل على جدية رغبتك في مصالحته. قلنا إنه ينبغي أن تكون لك رغبة صادقة في الصلح، وأن تنفذ ما دمت جادا في رغبتك، وأن تصلي طالبا المعونة فيما يعترضك من عقبات. وماذا أيضا؟ 4، ابعد عن كل ما يغضب الله في المستقبل لئلا تصيبك نكسة في الصلح فترجع كما كنت. إن صالحت الله فلا تعد وتنضم إلى أعدائه، بل ابعد عن كل مجالات الخطية، لأنه كثيرا ما يشتاق القلب إلى الله ثم يبرد اشتياقه بتأثير آخر مضاد. فالإنسان سريع التأثر، وما أسهل أن تتقلب الطبيعة من الضد إلى الضد إن كانت لم تثبت بعد فالله ثباتا كاملا. واعلم أن الصلح مع الله ليس هو مجرد كلمة أخطأت فقد قالها كثيرون ولم ينتفعوا بها. إنما الصلح مع الله هو حياة تتميز بإرضاء الله، هو سلوك عملي يسعى لإرضاء الله وكسب محبته، وهو لا يقتصر على الناحية السلبية فقط، أي عدم الدخول في خصومة جديدة مع الله، إنما من الناحية الإيجابية يتحول الصلح إلى حب. 5. وهنا أنصحك أن تحيا في مجال التأثير الإلهي. اشغل وقتك بالله واشغل فكرك به، لا تكن علاقتك بالله هي علاقة يوم في الأسبوع نسميه يوم الرب، بل تكن هي علاقة الأسبوع كله وعلاقة الحياة كلها. ولا تظن أن الصلح مع الله هو مجرد أن تفعل البر، فحسن أن تسلك في الفضيلة، ولكن ضع أمامك أن الفضيلة ليست هي الهدف، فالهدف هو الله ذاته. الفضيلة هي مجرد وسيلة تعبر بها عن التصاقك بالله، أما هدفك فهو في هذا الالتصاق بالله في حب مستمر. وإن سرت في حياة الفضيلة والبر فلا يكن ذلك لكي تقبر ذاتك في عينيك أو في أعين الناس، وإنما لكي بهذا البر ترتبط بالله أكثر ويصبح قلبك أهلا لسكناه. لذلك كن مدققا جدا وحريصا لا تخرج من دائرة الله إلى دائرة الذات أو إلى دائرة الفضائل. كن مركزا اهتمامك وسعيك كله فالله ومحبته، فيظل قلبك حارا على الدوام وتستمر علاقتك بالله قوية. عيب كثيرين أنهم يمارسون الفضائل دون أن يشعروا بوجود الله في حياتهم وفي عواطفهم، أما أنت فقل له: أريد يا رب أن أشعر بك وتعلن لي ذاتك، أريد أن أختلي بك وأكلمك وأفتح لك قلبي، أريد أن أحبك أكثر من كل أحد وأكثر من كل شيء، وأكون مستعدا أن أخسر كل شيء وأنا أحسبه نفاية لكي أربحك أنت وأوجد فيك. فيليب 3:8. هذه هي حرارة الصلح التي تتحول إلى حب، وفي هذه الحرارة تمسك بكل الوسائط الروحية التي تشعل عواطفك من نحو الله وتقوى علاقتك به. 6. اقرأ عن قديس التوبة الذين اصطلحوا مع الله وأحبوه، وتأمل صير القديسين عموما وكيف ملأ الله قلوبهم وكيف حرصوا على إرضائه، لأن سيرتهم تلهب فيك محبة الله وتبعث محبة الخير الكامنة في قلبك. فكل إنسان مهما سقط في الخطية يوجد في أعماقه اشتياق إلى الخير، إذ قد خلقه الله على صورته ومثاله، والشر دخيل على الطبيعة البشرية، وكل شر يعمله الإنسان يسمع صوتا في داخله يحتج عليه، ويأتي وقت لا يستطيع فيه إسكات هذا الصوت. وإذا قرأ سير القديسين أو رأى نموذجا للفضيلة، ما أسهل أن يلتهب قلبه من الداخل ويشعر بنقصه، وتمتلئ عيناه بالدموع، ويعترف أن السمو الروحي هو السمو سواء سلك فيه أم لم يسلك، وكل إنسان مستعبد لشهوة معينة لابد في داخله احتجاج عليها مهما حاول أن يتجاهل هذا الاحتجاج. 7. في صلحك مع الله لا تندم على متع العالم التي تركتها من أجله، فهذه حرب من الشيطان. لا تكن كامرأة لوط التي نظرت إلى الوراء وهي خارجة من سدوم، تكوين 19:26، بل أشعر بفرح أنك تخلصت من ذلك الماضي، فالخاطئ تنقص قيمته في عينيه وفي أعين الناس. وإن كان الشيطان يغرينا الآن بخطية فإنه سيعيرنا بها في يوم الدين أمام الله والناس، ويعتبرنا من جنوده لأننا انقضنا له، ويعتبر نفسه مالكا لكل عضو من أعضائنا خضع له. ولذلك حسنا قال الرب عنه: رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، يوحنا 14:30. 8. إن اصطلحت مع الله احرص أن تستمر في صلحك، لذلك فكر كثيرا في الأبدية وفي ملكوت الله، ليكن تفكيرك بعيد المدى ولا يقتصر على الأيام القليلة التي نعيشها على الأرض بما فيها من ارتباطات بالمادة والجسد. وإن تعبت من أجل الله وفي الصلح معه حملت صليبا كل نفسك، فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، رومية 8:18. ولذلك فإن الذين يعيشون في علاقة طيبة مع الله يعيشون غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية، رسالة كورنثوس 4:18. 9. احترس من المفاهيم الجديدة التي تقلب موازينك الروحية، التي تقول لك أي خطأ في هذا، أو تهون من جسامة الأخطاء، أو تسميها بغير أسمائها، أو تقدم تبريرات لكل خطية وفي ظلها لا تبدو الخطية خطية، ويزول الحس الروحي ولا يشعر الإنسان أنه أغضب الله في شيء. ربما يظن أن الله يغضب منه بلا سبب، وهكذا لا يجد مبررا لطلب الصلح لأنه لا يشعر أنه أخطأ، بينما من بديهيات المصالحة الشعور بالخطأ. ولا يأتي هذا إلا إذا تمسك الإنسان بالقيم السليمة المسلمة لنا مرة من القديسين في أقوالهم وفي حياتهم. 10. كن سريع الاستجابة لصوت الله في قلبك. إن سمعت في داخلك صوت الله يدعوك إليه فلا تتجاهله ولا تؤجل لئلا تصاب بقساوة القلب وتفقد التأثير الروحي، وكما قال الرسول: إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم، عبرانيين 3:11. من أساسيات الصلح أن تفضل الله على ذاتك. إن أخطر ما يعوق الصلح هو أنك تفضل ما تريده أنت على ما يريده الله. ذاتك هي الصنم الذي تعبده، وطالما ترضي ذاتك في كل شيء فلا يمكن أن تصطلحوا مع الله. ولذلك حسنا قال السيد المسيح: من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. مرقس 8:34. حتى في الصلاة الربية التي علمنا إياها جعلت طلبات الخاصة بنا في الآخر، أما الخاصة بالله فهي أولا. إنكارك ذاتك في هذه الأرض هو كسب ذاتك في الملكوت. لذلك قال لنا الرب: من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. متى 16:25. وقال أيضا: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. متى 10:39. فما الذي ضيعته أنت لأجل الرب؟ ما الذي بذلته؟ أتريد أن تصطلحوا مع الله؟ احفظ هذا المبدأ: الله أولا والناس ثانيا ونفسك آخر الكل. اصطلح مع الله واصطلح مع الناس، حينئذ ستصطلح معك نفسك وتصطلح معك السماء والأرض. 12. وفي صلحك مع الله اشعر بالتغيير في حياتك. لا تعش بنفس الاسلوب، بنفس الطباع، بنفس التفكير، انما اجعل مصالحتك مع الله تغير حياتك الى افضل. والشخصية التي اعتاد الشيطان ان يسيطر عليها قبلا تصبح شخصية لها قوتها في حروب الشياطين، ولها اتضاعها في الوقوف أمام الله، ولها محبتها وخدمتها واحتمالها في معاملة الناس. وليكن الرب معك.